لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ولا تجعل اللهم ربنا الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي حظنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم ارفعنا ولا تضعنا وأعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا لكتابك من المطبقين واجعلنا له من التالين واجعلنا ممن يقف عند حدوده ويقيم حروفه واجعلنا ممن حل حلاله وحرم حرامه واجعله اللهم لقلوبنا ربيعا ولأمراضنا شفاء ولذنوبنا ممحصا وإلى الجنة دليلا وعن النار سترا اللهم اجعل هذا الشهر شاهدا لنا اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا اللهم اجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا واغفر له ما تقدم من ذنبه يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اجعلنا ممن كان في رمضان هاديا مهتديا وبعد رمضان هاديا ومصليا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل فينا صفات المنافقين اللهم لا تجعل فينا صفات المنافقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك أيها الإخوة الكرام لقد انتهت مادة هذا الشريط ونحب أن نبين لإخواننا الكرام أن تسجيلات أمية الإسلامية بالرياض التي قامت بتسجيل محتويات هذا الشريط غير مسؤولة عن أي شريط سوى النسخة الأصلية ونحن على أمل أن نلقاكم في إصدار آخر إن شاء الله وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وعونه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.